سورة قاف سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والقرآن المجيد، أقسم بالقرآن الشريف الكريم الرفيع المقام العلي المنزلة على صدق رسول محمد وصدق ما جاء به من أمر البعث بعد الموت إلى الحياة الأخرى للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لكن الذين كفروا لم تؤثر فيهم معجزة القرآن، ولم يؤمنوا بالرسول وبما أخبر به من أمر البعث بعد الموت. بل عجب المشركون من أهل مكة أن جاءهم منذر بشر منهم يخوفهم بعذاب الله وعقابه المعجل والمؤجل بعد أن أصروا على جحودهم وعنادهم. فقال الكافرون الساترون للحق وأدلته: هذا البعث الذي أنذر به محمد شيء يتعجب منه. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فإذا متنا وصرنا ترابا نبعث كما يقول، ذلك البعث بعد الموت بعيد الوقوع، ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نؤكد أنه سبق في علمنا قبل خلق الناس ما تنقص الأرض من لحومهم وعظامهم بالإفناء، لا يعزب عن علمنا شيء، وعندنا مع علمنا بذلك كتاب حافظ لكل معلوم محفوظ من التغيير والتبديل، وهو اللوح المحفوظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ليسوا في حقيقة الأمر شاكين، بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن حين جاءهم دون أن يتفكروا أو يتعقلوا، فهم في أمر مختلط ملتبس، يقولون في القرآن مرة سحر ومرة رجز ومرة مفترى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ألم يستعملوا ما لديهم من أدوات نظر تفكري، فلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى السماء العظيمة فوقهم كيف بنيناها بغير عمد وجملناها وحسناها بالكواكب والنجوم وما لها من شقوق ولا صدوع. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض بسطناها ووسعناها وأمددناها بالعناصر الصالحة لنفع الناس ورزقهم. وألقينا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الميدان والاضطراب. وأنبتنا فيها من كل صنف من أصناف الزروع والأشجار كريم حسن يسر به الناظر إليه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. جعلنا تلك الآيات في السماء والأرض تعليما وتفهيما وتذكيرا متكررا بما سبق أن تعلمه وتعرف عليه من آيات الله في كونه. ينتفع بهذه التبصرة والذكرى كل عبد يرجع إلى الله تعالى بالتدبر في بدائع صنعه ودلائل قدرته. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السحب مطرا كثير الخير والبركة. فيه حياة كل شيء، فأنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة الأشجار مختلفة الثمار، وأنبتنا به حب البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد بعد نضجها، والنخل باسقات لها طلع نضيد، وأنبتنا به النخل طوالا مرتفعات القامات في السماء، لها ثمر يطلع ويظهر متراكب بعضه على بعض باتساق جميل ونظام بديع، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. جعلنا ذلك رزقا للعباد، وأحيينا بالمطر بلدة جذبة لا زرع فيها ولا نبات، فأنبتنا فيها الكلاء والعشب، كما أحيينا بذلك الماء الأرض الميتة، نخرجكم من قبوركم أحياء بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، كذب بالرسل هؤلاء الأقوام وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فكذب بالرسل قبل هؤلاء المشركين المعاندين قوم نوح وأصحاب البئر التي كانوا مقيمين حولها، وثمود قوم صالح، وعاد قوم هود، وقوم فرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة قوم شعيب، وقوم تبع الحميري باليمن. كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم، فصار وعيد السابق أمرا واقعا محققا. فاحذروا أيها المكذبون برسالة محمد المأمون صلى الله عليه وسلم وكتابه المصون، أن يأخذكم الله بالعذاب كما فعل بالأمم الماضية. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. أقصدنا وأردنا بدء الخلق فعجزنا حين خلقناهم أول مرة، ولم يكن لهم وجود في الواقع قبله، فنعجز عن إعادتهم ثانيا بعد فنائهم، وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول، فكيف ينكرون قدرتنا على إعادة الخلق بعد فنائه، على الرغم من مساواته للخلق الأول مساواة تامة، بل هم في خلط وشبهة من أمر البعث بعد الموت بتأثير رغباتهم وشهواتهم وأهواء نفوسهم. ومن فوائد الآيات، المشركون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية للحجر. المشركون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية للحجر. خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطر وإنبات الأرض القاحلة والخلق الأول كلها أدلة على البعث. التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة، وعقاب المكذبين سنة إلهية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونؤكد بشدة لكم أننا أوجدنا الإنسان بعظمة ربوبيتنا، ونعلم ما تحدثه نفسه من خواطر خفية، فلا تخفى علينا سرائره وضمائره، ونحن لكمال علمنا وتمام قدرتنا أقرب إليه من أقرب شيء إليه، وهو عرق الوريد الذي يجري فيه الدم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو العرق الذي القلب معلق فيه، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، حين يكتب الملكان الموكلان به في صحيفة حسناته وسيئاته كل ما يصدر عنه من عمل أو قول، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات، كل واحد منهما قاعد ملازم لا يبرح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يتكلم من كلام يخرج من فيه، وما يعمل من عمل إلا عنده ملك حافظ يكتب قوله، معد مهيئ لذلك، حاضر عنده لا يفارق. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. خلقنا الإنسان ووضعناه موضع الامتحان في هذه الحياة الدنيا، وانتهى أجله فيها، وجاءت غمرة الموت وشدته بالحق الثابت الذي لا مرد له، ذلك الموت وما كنت منه أيها الإنسان تهرب وتفر في حياتك، فلم ينفعك منه الهرب ولا الفرار. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، ونفخ في القرن، نفخة البعث الثانية، ذلك اليوم الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت في ذلك اليوم كل نفس برة أو فاجرة معها سائق من الملائكة يسوقها إلى المحشر، وشهيد من الملائكة يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير أو شر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقال للكافر إذا عاين ما لم يكن يصدق به في الدنيا لغفلته، نؤكد لك أنك كنت منغمسا في غفلة، غارقا في متاع الحياة الدنيا وزينتها، نافرا من هذا الذي تعانيه، فأزلنا عنك غطاءك الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الحياة الدنيا، فزالت عنك الغفلة التي كانت تحجبك عن أمور المعاد، فبصرك اليوم قوي ثابت نافذ، تبصر به ما كنت تجحده في الدنيا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال الملك الموكل بكتابة السيئات، هذا الذي في صحيفته من السيئات مكتوب عندي معد محضر، ألقيها في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يقول الله تعالى للملكين الموكلين بمراقبته في الدنيا وسوقه والشهادة عليه يوم الحساب، اطرحا في جهنم كل من اتصف بصفة من هذه الصفات الست. الصفة الأولى أنه شديد الكفر، الصفة الثانية أنه معاند لله فيما أمر به، يعرف الحق ويرده بجرأة ووقاحة، الصفة الثالثة أنه مناع للخير أن يصل إلى نفسه أو يصل إلى غيره، فهو لا يحسن إلى عباد الله بماله ولا حاله ولا قاله ولا جاهه، الصفة الرابعة أنه ظالم متجاوز للحد، الصفة الخامسة أنه مشكك لغيره في الله وفي دينه بوساوسه وإغوائه، الصفة السادسة الذي جعل مع الله إلها آخر يعبده من دون الله فألقياه في عذاب جهنم الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال شيطانه الذي قيض لهذا الكافر في الدنيا: ربنا ما أنا الذي جعلته يجاوز الحد في الطغيان ولا يتجاوز الحد في العصيان حتى بلغ منحطا إلى دركة الكفر، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فيرد الله تعالى على المتخاصمين من كفار الإنس وقرنائهم من شياطين الجن: لا تعتذروا عندي في دار الجزاء وموقف الحساب، وقد قدمت إليكم بالوعيد في القرآن، وأنذرتكم على لسان الرسل، وحذرتكم عذابي في الآخرة لمن كفر بي وعصاني. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا يبدل الوعيد الذي قررته على الكافرين، ولا مطمع لأحد أن يجد معاذير يعتذر بها. وما أنا بظلام للعبيد، فلا أظلم أحدا منهم أدنى ظلم، بل هم الظالمون لأنفسهم إذا ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليها ضمن قانون الجزاء الرباني. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اذكر يوم يقول الله تعالى لجهنم توبيخا للكفر: هل امتلأت، وتقول جهنم غضبا عليهم: هل من زيادة أستزيد بها من هؤلاء الظالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقربت الجنة للمتقين الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. قربت الجنة لهم في أرض المحشر على مرأى منهم ومقربة، يرون نضرتها وجمالها ويشمون عظيم ريحها. يقال لهم: هذا الذي وعدتم به أيها المتقون في الدنيا على ألسنة الأنبياء لكل من اتصف بالصفات الأربع التالية. الصفة الأولى أنه رجاع عن المعصية إلى الطاعة لكل أواب. الصفة الثانية كثير الحفظ لإيمانه وعهده لربه ولتوبته من النقص والتغيير ولجميع أوامر الله ونواهيه حفيظ. الصفة الثالثة من خشي الرحمن بالغيب. من خاف الرحمن خوفا مصحوبا بتعظيم وحب، وأطاعه وإن لم يرى، وجاء بقلب منيب. الصفة الرابعة جاء يوم القيامة بقلب راجع إلى الله تعالى مخلص في طاعته. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقال لهؤلاء المتقين: ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم، ذلك هو يوم الخلود الأبدي في الجنة، لأنه لا موت فيها. لأصحاب الجنة كل ما يشتهون وكل ما يسألون الله فيه حتى تنقطع أمانيهم وتنتهي مسألتهم، ويزيد الله عباده من النعيم ما لم يسألوا مما لم يخطر على قلب بشر. وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. من فوائد الآيات علم الله بما يخطر في النفوس من خير وشر، ومن صفات أهل الكفر منع الخير والشر، ثبوت صفة العدل لله جل وعلا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إننا أهلكنا قبل كفار مكة كثيرا من أهل القرون الماضية إهلاكا جماعيا، كانوا أشد منهم بأسا وقوة، فاستعملوا قواهم القادرة على البطش في البحث للوصول إلى ما يريدون في البلاد. هل كان للمهلكين الأولين حين أنزل الله عليهم العذاب من مهرب يفرون إليه هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في إهلاك كفار القرون الأولى إهلاكا جماعيا عقابيا، لذكرى مؤثرة لمن كان له قلب يعقل به أو وجه كل سمعه لتلقي بيانات الله، وهو معاين آثار المهلكين السابقين معاينة البصير الواعي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ونؤكد بشدة لكم أننا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من كواكب ونجوم وبحار وعوالم كثيرة جدا في مقدار ستة أيام، وما أصابنا من إعياء وتعب. وفي هذه الآية رد على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر يا رسول الله على ما يقوله المكذبون، واترك أمرهم إلى الله، فإن الله لهم بالمرصاد. ونزه ربك تنزيها مقترنا بحمده ومصاحبا له قبل طلوع الشمس وهو وقت صلاة الفجر، وما قبل غروب الشمس وهو وقت صلاة العصر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ونزه ربك تنزيها مقترنا بحمده في وقت ما من الليل وعقب الصلوات المكتوبة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع يا رسول الله يوم ينادي إسرافيل بنفخة في القرن من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون النفخة الثانية متلبسة بالحق الثابت الذي لا شك فيه، ذلك يوم الخروج من القبور. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن بعظيم قدرتنا نحيي في الدنيا ونميت عند انقضاء الأجل، وإلى حكمنا وحدنا وفصل قضائنا وتنفيذ جزائنا، وإلى المكان الذي نقضي فيه مصير جميع الخلائق في الآخرة بعد رحلة التخيير والتسخير في الدنيا. إلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تنشق الأرض عن الموتى في قبورهم يخرجون منها سراعا ويحشرون في الأرض المخصصة للحشر، ذلك جمع علينا هين يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقول كفار مكة في تكذيبك واتهامك وسبابك، وما أنت عليهم يا رسول الله بمسلط تجبرهم على الإيمان. بل أنت مكلف أن تبلغهم وتبين لهم وتقدم لهم الحجج والأدلة ووسائل الترغيب والترهيب بما عند الله. فذكر بالقرآن من تشعر بأنه يخاف وعيد الله المعجل والمؤجل أقل خوف، فهو مطموع باستجابته لدعوة الحق يوما ما، فينبغي تذكيره بما سبق أن تبلغه وتفهمه من بلاغات القرآن وبياناته. أما من تتيقن أنه لا يخاف الله ولا يخاف وعيده فإن التذكير لا ينفع فيه. من فوائد الآيات البينات الاعتبار بوقائع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية. خلق الله الكون في 6 أيام لحكم يعلمها الله جل وعلا، لعل منها بيان سنة التدرج. سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات والأرض، وهذا كفر بالله جل وعلا. آخر سورة قاف، ولله الحمد والمنه.